الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنتحدث أيها الأخوة في هذه الليلة في سلسلة الآداب الشرعية عن آداب الوليمة، ومعنى الوليمة في اللغة هو الجمع، مشتق من الجمع والضم، فيقولون الولم هو الجمع والضم، ويقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، وسمي القيد في الرجل ولما لأنه يجمع الرجلين. واشتهر إطلاق الوليمة على الطعام الذي يصنع للعرس لأن فيه اجتماع الزوجين، وكذلك فإن فيه اجتماع الناس للطعام، فالوليمة طعام العرس، وقيل هي كل طعام والجمع ولائم، ولكن اشتهر إطلاقها واختصاصها بطعام العرس. وكذلك قالوا إن الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيره، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره. فإذا قيل وليمة يفهم وليمة النكاح، إذا أطلقنا، إذا أردنا غيرها نقول وليمة الختان، وليمة النقيع السفر، وليمة النقيع، ونحو ذلك من الأسماء. والدعوة أعم من الوليمة، الدعوة ما دعوت إليه من طعام وشراب، فالدعوة أعم من الوليمة، والوليمة أخص منها. والولائم أنواع ذكرها الناظم في قوله: أسامي الطعام اثنان من بعد عشرة سأسردها مقرونة ببياني، وليمة عرس ثم خرس ولادة، عقيقة مولود وكيرة باني، وضيمة ذي موت نقيعة قادم، عذير أو عذار ليوم ختان، ومأدبة الخلان لا سبب لها، حذاق صبي يوم ختم قران، وعاشرها في النظم تحفة زائر، قرى الضيف مع نزل له بأمان. وسنأتي على شرحها بسرعة، ثم نتوسع في مسألة وليمة الزواج أو النكاح وبعض التفاصيل المتعلقة بها. أما بالنسبة لوليمة النكاح فهي ما يصنع من الطعام بسبب النكاح. أما وليمة الخرس فهو الطعام الذي يصنع لسلامة المرأة من الطلق في النفاس، وكذلك فإن هناك العقيقة وهو الطعام الذي يصنع بسبب ولادة المولود، وقيل إن العقيقة أصلها من الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وسميت بذلك لأنه يحلق عنه في يوم سابعه وهو اليوم الذي تذبح فيه العقيقة. وقال بعض أهل العلم إن العق هو القطع، والعقيقة هي الذبيحة، هو الذبح نفسه، العقيقة هو الذبح نفسه، وهي اسم للشاة المذبوحة عن المولود يوم السابع من ولادته. وقد اختلف أهل العلم فيها بين الوجوب والاستحباب، وجمهورهم على الاستحباب. ومن أدلة أهل الوجوب: كل غلام رهينة بعقيقته، يعني مرتهن بها، والسنة شاتان عن الغلام الذكر وشاة عن الأنثى، ويجوز أن يذبح شاة عن الذكر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين شاة شاة. والمسألة فيها تفاصيل أخرى. وبالنسبة لوليمة الوكيرة، فالوكيرة هي ما ذبح لإحداث بناء السكن، مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمسكن، فيصنع بسبب السكن في البيت الجديد، وليمة يدعى إليها الناس، وأما الوضيمة فهي ما يصنع من الطعام بسبب المصيبة، فإن كان لأهل الميت فهي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، فقد جاءهم ما يشغلهم. وإذا كان اجتماع على الطعام يصنعه أهل الميت فهذا من النياحة المحرمة، وقد جاء النص بذلك عن الصحابي رضي الله عنه وهو جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعه من الطعام بعد دفنه من النياحة. فإذا ما يفعله الناس من صنع طعام أهل الميت، يصنعون طعام يجمعون الناس عليه أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، هذا من النياحة وهو حرام ولا يجوز الأكل منه مطلقا. أما أن يصنع لهم طعام لأنه أتاهم ما يشغلهم، أو هم يصنعون طعاما لضيوفهم الذين جاءوا من بعيد سناموا عندهم فيأكلون معهم، هذا لا بأس به. أما أن يصنع طعام يدعى الناس والجيران والمعزين فهذا من البدع المحدثة وهو حرام. أما بالنسبة لوليمة النقيعة فهي الدعوة التي تسمع بسبب قدوم المسافر سالما من سفره، مأخوذة من النقع وهو الغبار، قال الله تعالى: فأثرن به نقعة. ويصنعها المسافر أو الذي قدم من السفر يصنعها أهله، وقيل تصنع للمسافر، وقيل تصنع للمسافر فرحا بسلامة وصوله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، فهذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله يدل على مشروعية عمل الطعام بعد القدوم سالما من سفره، بعد القدوم سالما من سفره. وأما بالنسبة للعذير فهي الوليمة التي تسمع بسبب الختان، دعوة للختان، وتسمى أيضا الإعذار، والإعذار هو الختان، وهو الطعام الذي يطعم بمناسبة الختان. وقد جاء عن بعض السلف فعل هذه الوليمة، فعل هذه الوليمة، وهل هي للذكر فقط أم تشمل الأنثى؟ للعلماء أقوال في المسألة، ومما قاله ابن الحاج المالكي رحمه الله في كتابه المدخل: إن السنة في الختان للذكور إظهاره وفي ختان النساء إخفاؤه، فإذا كان ذكرا ختن فإنه يصنع له هذه الوليمة إذا فعلت لا بأس، إذا جرت العادة بذلك فلا بأس بها، وقد جاء فعلها عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. طبعا إذا صار ختانه وحلق شعره وفي اليوم السابع العقيقة تغني عن هذا، العقيقة تغني عن هذا. وأما وليمة المأدبة فهي الضيافة التي تعمل بدون سبب معين، واحد أراد أن يجمع الناس على طعام دعاهم، أراد أن يكسب أجرا في إطعام الناس فدعاهم للطعام، كالأصدقاء والأحباب والإخوان والأقارب والجيران، أراد أن يصنع المعروف من باب أن إطعام الطعام وإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة، ما لها سبب معين فلا بأس بذلك. وقد جاء في الحديث: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فالدار الجنة والداعي محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، صار مؤمنون وكفار، صار الناس فريقين. وهذه المأدبة التي تصنع بلا سبب إذا كانت عامة فتسمى الجفلة بالألف المقصورة، الجفلة، وإذا عامة قال: يا أيها الناس هلموا، يأتي من يأتي من الناس، هذه دعوة عامة يجوز لكل واحد أن يأتيها، أو فعل في مكان عام على الشارع مثلا في أرض مفتوحة دعا إليها من شاء من الناس أن يأتي، الدعوة عامة تسمى جفلة يجوز لكل واحد أن يأتيها. وإذا كانت خاصة فتسمى النقرة، فهي خاصة بمن يدعى إليه، فإذا لا يجوز لغيرهم أن يأتي، لا يجوز لغيرهم أن يأتي. وإطعام الأصحاب على أي حال من القرب ودعوة الإخوان أيضا من الطاعات. أما الوليمة التي يسمونها الحذاقة فهي الإطعام عند ختم القرآن، إذا حفظه أو حفظ ولده القرآن صنع وليمة للناس فرحا لمناسبة ختم ولده للقرآن، لمناسبة ختم ولده للقرآن. وربما أيضا إذا نبتت أسنان الصغير ونحو ذلك، وهذا مأخوذ من حذق الصبي، حذق الصبي يحذق حذقا إذا مهر بالشيء، ويقال اليوم الذي يختم فيه الصبي القرآن يوم حذاقة، ويقال فلان حاذق في صنعته. وجاء عن بعضهم أنهم كانوا يصنعون هذا لغلمانهم، ويروى عن الحسن أنه قال كانوا إذا حذق الغلام قبل اليوم نحروا جزورا واتخذوا طعاما. ويروى كذلك عن حميد أنه قال كانوا يستحبون إذا جمع الصبي القرآن أن يذبح الرجل الشاة ويدعو أصحابه. فهذه الشاة على أي حال هي بشكر نعمة، شكر على نعمة حفظ الولد القرآن، فإذا ذبح شاة على أي نعمة لا بأس بذلك. لكن عندما تكون القضية واردة في السنة كالأضحية والعقيقة فإنها تتأكد ويصبح مستند من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله، هذا لا شك أنه أقوى وأقوى. أما أشياء جرت في عادات الناس من عادات الناس قد لا تكون واردة في السنة فهي بمنزلة أدنى، وإن كانت من عادات الناس ولم يقصدوا بها السنة، لم يقصدوا بها التعبد على أنها عادة لا بأس بذلك. وذبح الشاة لأجل النعمة وردت فيه بمجموعه، يدل عليه مجموع أحاديث وردت في الشريعة، ذبح الشاة لأجل النعمة، هذه نعمة القدوم من السفر ذبحت فيها شاة، ونعمة المولود ذبحت فيها شاة، ونعمة الزواج ذبحت فيها أولم ولو بشاة. إذن ذبح شاة أو ذبيحة أو عمل طعام لمناسبة سارة أو لنعمة أنعم الله بها على الشخص هذا لا بأس به ولا حرج فيه شرعا، لكن فرق أن يعتقد الإنسان أنه سنة فهذا لا بد له من دليل، أو أنه لم يعتقد أنه سنة وإنما هو لم سنة بذاته، وإنما هو على وجه العموم أن الشريعة في الشريعة ما يدل على ذبح شيء أو دعوة الناس إلى طعام بمناسبة حدوث شيء صار، مثل لو أن إنسان ترقى في وظيفته أو تبوأ وظيفة ونحو ذلك أو تخرج من الجامعة فعمل طعاما فلا بأس بذلك، ليس بدعة ولا حراما ولا مكروها ما لم يتضمن منكرا أو محظورا من المحظورات الشرعية. وأيضا وليمة القرى وهي الطعام الذي يصنع للضيف، الطعام الذي يصنع للضيف، وإكرام الضيف لا شك أنه قد ورد في السنة، ولعلنا نأتي على إن شاء الله في هذه السلسلة على آداب الضيافة، على آداب الضيافة. وكذلك فإن من أنواع الولائم التي ذكرت وليمة الفرع، وكان أهل الجاهلية، الفرع طبعا هو أول نتاج الناقة، كانوا يذبحون لطواغيتهم، أول مولود للناقة يذبحون لطواغيتهم، فأبطلها الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع. وأما العتيرة فهي الشاة التي كانوا يذبحونها في رجب فتسمى الرجبية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عتيرة. وهنا اختلف العلماء، هل لا عتيرة إبطال لها بالكلية، إبطال ذبيحة رجب بالكلية، أو لا عتيرة بمفهوم أهل الجاهلية عن اعتقاد معين عند الجاهليين، كما أنهم كانوا يذبحون لأصنامهم في رجب مثلا ويسمونها عتيرة، فتكون مشروعة إذا كانت لله. قال بعض العلماء يشرع ذبح شاة في رجب لله عز وجل، وأجابوا عن حديث لا عثيرة بأن المقصود ذبحها بمفهوم أهل الجاهلية أو كما كان أهل الجاهلية يذبحون. أما بالنسبة لإجابة الدعوة فقد ورد في الولائم والدعوات أحاديث، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس، في رواية ست، وذكر منها وإذا دعاك فأجبه. وبالنسبة لي وقول صلى الله عليه وسلم فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض، وبالنسبة للدعوة العامة أيضا ورد في صحيح مسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك، تركه كان يكون صائما أو كان يعاف الطعام أو مريضا ونحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم، رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام ائتوا الدعوة إذا دعيتم، رواه مسلم أيضا. أما بالنسبة للوليمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وقال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، وقال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، الفقراء الذين يريدون الطعام يمنعون والأغنياء الذين لا يريدون الطعام يدعون ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقال ليس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، جاء ذلك من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم، وهو الذي روى حديث أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها، رواه البخاري رحمه الله. إذن يتضح لنا من هذه الأحاديث أن إجابة الدعوة أقل ما يقال فيه أنه سنة ومشروع أيا كانت الدعوة ما دامت للمسلم ما فيها منكرات تجاب. ويتأكد إجابة وليمة العرس تأكيدا خاصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم قال شر الطعام طعام الوليمة، قال في آخر الحديث ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فتأكد الآن أن عدم إجابة وليمة العرس هو معصية لله ورسوله، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، هذا أمر بالحضور. ولا شك أن الوليمة هنا وليمة العرس، جمهور العلماء على أن إجابة وليمة العرس فرض عين لمن دعي إليها وهي واجبة، وقال بعض العلماء فرض كفاية، لكن الجمهور ويسندهم أيضا حديث يسند القول هذا يسند القول الحديث ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، بأن الأصل إجابة وليمة الدعوة إلى وليمة العرس. وأما غير وليمة العرس من الدعوات فما حكم إجابتها؟ قال النووي رحمه الله فيها وجهان، أحدهما أنها كوليمة العرس، والثاني أن الإجابة إليها ندب وإن كانت في العرس واجبة. ونقل القاضي عياض رحمه الله اتفاق العلماء على وجوب الإجابة لوليمة العرس، قال واختلفوا فيما سواها، وقال مالك والجمهور لا تجب الإجابة إليها، وأهل الظاهر قالوا تجب الإجابة لكل دعوة، إذن عندنا شيء واضح، وجوب إجابة دعوة وليمة العصر. ومسألة الدعوات الأخرى فيها خلاف، فالأحوط أن الإنسان يجيب إذا كان ما عنده شيء مصلحة أعلى. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام إجابة الدعوة عموما، وكان يأتي إلى وليمة العرس خصوصا. روى البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة، قال: فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. وهذه الكلمة، كلمة المرق، مما أجاب به الذين قالوا: لماذا لم يأكل مما يليه؟ لأن الدباء كان في المرق فهو يتتبع. وكذلك أخرج البخاري رحمه الله عن ابن مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار قال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، اعمل الدعوة، اعمل حسابك على خمسة أشخاص. وهذا رجل، نعم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للداعي لما وصلوا: إنك دعوتنا خامسة خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، صرنا ستة، فإن شئت أذنت وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. من فوائد هذا الحديث الذي ذكره ابن حجر رحمه الله: من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار، بين أن يرسله إليه أو يدعوها إلى منزله. إذا صنعت طعاما لغيرك، سواء دعوته إليه أو أنك أوصلته إلى منزله، فكلاهما يصبح من الإكرام، يكون من الإكرام. ثانيا: من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. إذا دعوت رجل كان له أصدقاء ناس يجلس معهم باستمرار، فالأفضل أن تدعوهم معه حتى لا تفصل بينه وبينهم وهو يريد الجلوس معهم. وكذلك إجابة الإمام والكبير دعوة من دونهم وأكل طعامهم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أجاب خياط وذهب إليه، وقد جاء عند الحاكم بإسناد صحيح حديثا في هذا المعنى، وفيه أيضا ذكر لأدب من أدب الطعام الذي مر معنا سابقا، وهو قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه. هذه خصال كلها تدل على التواضع، أربعة خصال تدل على التواضع. حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، صححه الألباني. قوله إذن ويضع طعامه على الأرض فيه دليل على الأفضل وضع طعامه على الأرض، وإن كان يجوز الأكل على المائدة والخوان كما تقدم. والشاهد من الحديث هذا: ويجيب دعوة المملوك، أن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة الناس ولو كانوا مغمورين أو كانوا ضعفاء أو كانوا لا يشار إليهم بالبنان، ليسوا ذوي شرف ومكان بين الناس، يجيبهم. وكان يجيب إلى الطعام القليل، لو دعيت إلى كراع لأجل لا يجيب إلى الطعام ولو كان قليلا، ولا يستحقره أو يحتقر الداعي، هذا جهده يجيبه إليه. ومن فوائد الحديث السابق، وهو حديث الأنصاري الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، أن من قصد التفصيل، يعني المجيء إلى الوليمة من غير دعوة، لم يمنع ابتداء، لا يقال له لا تأتي، يقال ممكن تأتي بس ما لكن لا تدخل إلا بإذن، لأن الرجل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرده، تبع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرده، لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له. وعله يأتي بعض الأحكام المتعلقة بالتفصيل في النهاية إذا صار هناك متسع من الوقت إن شاء الله. والمرأة تشترك في وليمة العرس. وينبغي أن يفهم هنا حديث البخاري عن سهل قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في ثور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماتته له فسقته تتحفه بذلك، وفي رواية المسلم تخصه بذلك. فهما صحيحا، ينبغي أن يفهم هذا الحديث فهما صحيحا. ابن نووي رحمه الله قال إن هذا الحديث إن هذا كان قبل الحجاب، لأن المرأة أجنبية طبعا كانت تقدم لهم الطعام، وقال بعضهم محمول على أنها كانت مستورة سترا تاما وليس هناك فتنة بطبيعة الحال، محل ذلك إذا أمنت الفتنة ويراعى الستر، ولذلك الأحوط أن المرأة لا تخرج على الرجال مطلقا، خصوصا إذا ترجح كلام من قال إنها كانت قبل فرض إن ذلك كان قبل فرض الحجاب. وأما ما ورد من دعوة المرأة للرجل للوليمة، فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي. فقال القسطلاني في شرح الحديث فلو دعت امرأة امرأة لوليمة أو دعت رجلا وجب أو استحب للرجل الإجابة، وجب أو استحب للرجل الإجابة لا مع خلوة محرمة، فلا يجيبها إلى طعام مطلقا، فلا يجيبها إلى طعام مطلقا يعني في حالة وجود الخلوة. أما إذا بعثت إليه بطعام أو لم يكن هناك خلوة ولا فتنة فلا بأس بذلك. فالمرأة لها أن تدعو المرأة لوليمة الطعام، فما حكم إجابة المرأة المدعوة للوليمة؟ هل هي واجبة أم لا؟ الجواب تستأذن زوجها، فإن أذن لها زوجها فإنها تذهب، فإنها تذهب يتعين عليها الذهاب، وإن كان لم يأذن فإنه لا يجوز لها الذهاب. أما دعوة المرأة رجل للوليمة فلا بأس بها إذا لم تكن فتنة، يعني مثلا امرأة عندها بنت وزوجت البنت أبوها ميت، فصارت هي التي تدعو أن امرأة كبيرة عندها بنت كبيرة في السن ليس هناك فتنة، فوجهت الدعوة مثلا للرجال، وجهت الدعوة للرجال فإذا يحضرون ويطعمون وينصرفون. ومليكة جدة أنس دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل، امرأة كبيرة في السن دعت النبي عليه الصلاة والسلام وصنعت له طعام فجاء فأكل ولم يكن هناك لا خلوة ولا فتنة. أما في الأحوال التي يكون فيها فساد وفتن فطبعا لا تدعو امرأة رجلا أبدا. ولذلك فرق العلماء بين المرأة المستجلة الكبيرة والعجوز وبين المرأة الشابة وبين المرأة الصالحة والمرأة السوء، ولا يمكن بأي حال أن يجعل الشريعة تجعل الشريعة ستارا لأعمال الفحش. إذن ماذا نعود فنقول إن وليمة العرس يتأكد إجابتها، تأكد إجابتها والراجح الوجوب في ذلك، والأحوط أن يجيب الإنسان الدعوات الأخرى إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو مصلحة أعظم تفوت. لكن ما هي شروط تلبية الدعوة؟ ما هي شروط تلبية الدعوة؟ ذكر العلماء شروطا لوجوب تلبية الدعوة، يعني الأصل أنه يجب عليك أن تلبي. طيب متى لا يجب عليك؟ ما هي الأشياء التي لو حصلت لا يجب عليك أن تلبي، بل ربما لا يجوز لك أن تلبي الدعوة؟ قالوا أولا أن لا يخص الأغنياء، بل يعم الداعي بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته أغنياءهم وفقراءهم، فإن وقع التخصيص فلا تجب الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، رواه مسلم. وفي رواية: يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. ويخرج من هذا التخصيص ما لو دعا جميع عشيرته أو أقرباءه أو أهل حرفته فكانوا كلهم أغنياء، فهنا يجب على المدعو الإتيان، لأنه ما خصص الأغنياء هنا، دعاهم فاتضح أنه كلهم أغنياء، فهنا تجب الإجابة. لكن لو قال وجه الدعوة فقط للأغنياء انتقاهم والفقراء استثناهم، مع أن هؤلاء من أقربائه من عشيرته من جيرانه، فإذا قالوا إذا خصت الدعوة بالأغنياء لا تجب الإجابة. ثانيا: أن يخص بالدعوة بنفسه أو يبعث إليه شخصا، هنا طبعا تجب الإجابة. إذا قال لك بنفسه: تعال أدعوك أسألك الحضور أحب أن تحضر، فهنا يجب الحضور. أو أرسل إليك مرسولا منه ببطاقة دعوة لوليمة الزفاف مرسولا منه، فعند ذلك يجب عليك الحضور. أما لو فتح باب الدار وقال ليدخل من شاء، أو أرسل شخصا فقال له ادعو من شئت، ادعو من شئت، لا يجب على الشخص المدعو أن يجيب، لأن الداعي لم يعينه بنفسه أو بعينه أو يرسل له مرسولا هو بالذات يأتي، وإنما قال للمرسول ادعو من شئت، أو قال لشخص أنت ادعو من جهتك، وأنت ادعو من جهتك، وأنت ادعو من جهتك من جهتك. فهنا لا يجب على المدعو الإتيان، يعني لو ما جاء ما يكون آثما ولا عاصيا. لكن لو وجهت الدعوة لشخص بعينه، أو أرسل رسوله له بعينه أن يأتي، أو بطاقة بالبريد أو بأي طريقة، ولم يكن عند الآخر عذر، فإنه يجب عليه الإجابة. أما لو قال يا أيها الناس تعالوا، أو فتح الباب، فلا يجب على كل مار أمام الباب أن يدخل، لو ما دخل ما عليه إذن. والسبب طبعا واضح، أنه إذا دعا شخصا بعينه والشخص ما جاء أدى ذلك إلى وقوع الوحشة والنفرة. لكن لو قال من شاء أيها الناس أن يأتي بدون أن يعين شخصا أو أشخاصا بعينه بعيانه، فعند ذلك لو ما جاء ما تحدث هذه النفرة والوحشة. وكذلك لو تعنى فأرسل رسولا أو سائقه أو خادمه إلى شخص بعينه وما جاء هذا الشخص، لا شك أنه يأخذ في نفسه عليه، يجد في نفسه عليه، ويكون في خاطره شيء عليه. ولذلك هنا الدعوة للمعين تجب الإجابة فيها، ولغير المعين لا تجب الإجابة فيها. وكذلك إذا كانت صيغة الدعوة ليس فيها إلزام بالحضور، كأن قال إن شئت فاحضر، لم يلزمه ذلك، بل قال الشافعي عبارة إن شئت فاحضر ما أحب أن يجيب، كأنه يقول يعني إذا أردت تأتي، يعني كأنه يقول لست بعازم عليك ولا بملح ولست بمشترط حضورك، إذا صار من عندك الدافع أن تأتي تعال، أما أنا ما عندي دافع، إن شئت أن تحضر أحضر. فمثل هذه العبارة أيضا لا يجب الحضور إذا كان يقصد معناها، إذا كان القائل يقصد معناه. وكذلك من شروط الحضور أن لا يكون إحضاره لخوف منه، فلو واحد خايف من شخص فدعاه يخشى أنه لو لم يدعو رئيسه في العمل لا أضر به، فدعا رئيسه في العمل لا محبة فيه ولا رغبة في إتيانه، وإنما خشية من أنه إذا ما دعاه أن يضر به، أو ظالم من الظلمة يخشى إذا ما دعاه أن يظلمه. فهنا لا يجب على هذا المدعو أن يدعو، لا يجب عليه، لأنه إنما دعي اتقاء شره، إنما دعي اتقاء شره أو خشية ظلمه، فعند ذلك لا يجب عليه الاتيان. او لو دعا شخصا طمعا في جاهه، او ليعينه على الباطل، او ليتزلف اليه وينافق، فعند ذلك لا يتوجب عليه العبور. ولذلك يجب على الانسان اذا دعا ان يقصد بالدعوه السنه واعلان النكاح واطعام الطعام، يقصد مقاصد صالحه، ولا يقصد التزلف الى فلان والمنافقه مع فلان ونحو ذلك من المقاصد الدنيويه. ويقصد بالدعوه تقريب ما بينه وبين اخوانه، التحبب والتودد الى اخوانه ونحو ذلك. وكذلك مما لا يوجب الحضور ان يكون في المجلس من يتاذى به او منه، كما اذا دعي الى المجلس فسقه وناس عندهم مجون فحش، جئت الى المجلس وجدت فيه ناس يقولون كلاما بذيئا او طرائف من التي يسمونها طرائف ونكت وضحكات فيها بذاءة، لا يليق بك أن تجلس معهم، أنت صاحب دين وملتزم بالدين ثم يدعوك مع هؤلاء السفلة، عند ذلك لا يجب عليك الحضور، ولو ما حضرت ما تأثم، ولو رجعت ما عليك. فمن دعا أراذل، من دعا معه أراذل أو دعا معه ناس فسقة مجرمين معروفين بأكل الربا والسحت والسلب، فعند ذلك جلوسك معهم مضرة بك وفيه إيذاء لك، فلا يليق بك أن تجلس في هذا المجلس، إذا لا يجب عليك الحضور. والعلماء في الماضي كانوا يضربون أمثلة ببعض الصوفية الذين همهم أن يأكلوا الطعام، ويقول الناس ادعونا لتحصل لكم البركة ونحو ذلك، ويتلبسون بلباس أهل الطاعة، وربما قال قرأت القرآن لميتك وهو قد قرأ قل والله أحد 3 مرات، يقصدون بذلك كله التزلف والمنافقة. وكذلك من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون هناك منكر في الدعوة، فلو كان هناك منكر فلا يجب الحضور، فإذا كان هناك منكر فلا يجب الحضور بل لا يجوز، كما إذا كان هناك مائدة يدار عليها الخمر لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي وحسنه. والمنكرات كثيرة في الولائم، مثل الملاهي المحرمة كالمعازف، الطبل، العود، الطنبور، الربابة، وغير ذلك من الآلات كالمزمار وغيره من الآلات الحديثة كالأورج والبيانو وغيرها. هذه إذن تسقط الوجوب، أسقط الوجوب ما دام وضع منكر في وليمته، أسقط الوجوب، ما عاد له حرمة ولا عاد هناك وجوب لإجابة دعوته. أو كذلك وضع فيها في المجلس مثلا سجاجيد من الحرير، ومعروف أن افتراش الحرير لا يجوز والجلوس عليه لا يجوز، أو فيها أشياء مأخوذة من مساجد أو مدارس لا يجوز له أخذها، أو أن يكون هناك مغنيا أو مطربا أو مغنية أو مطربة، أو أن يكون هناك مطعوم محرم أو مشروب محرم كالخمر كما تقدم، أو أن يكون هناك صور ذوات الأرواح على الجدران والسقوف والثياب كما يفعل ذلك كثير من اللاهين العابثين. وهذه الأشياء المنقوشة والمصورة والمطبوعة والمنحوتة هي من إذا كانت من ذوات الأرواح فهي من أسباب إسقاط إجابة الدعوة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل البيت لما رأى في الستر صورة من صور ذوات الأرواح، كذلك ستر الجدران واستعمال الحرير. فجاء أن الصحابي لم يدخل البيت وقد ستروا جداره ببجاد أخضر. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث الصحيح: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة واللبن. وقال ابن عباس: لا تستروا الجدران بالثياب. فبعضهم اعتبر أن ستر الجدران بالثياب، ستر الجدران وتغطيتها بالقماش ونحوه، مما يسقط الوجود، ورجع الصحابي من ذلك. أما لو كان هناك أشياء جائزة كصور لغير ذوات الأرواح من الأشجار مثلا ونحوها، فإن ذلك لا يسقط الوجود. أو لعب البنات كانت في البيت فإنها لا تسقط الوجود، لأن اتخاذ لعب البنات هذه من الصوف أو العهن جائزة. وقالوا أيضا: إذا كانت صور ذوات الأرواح على الفراش الذي يوطأ ويهان ويداس عليه فإنه يجوز. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز حتى يقطع ويغير. وكذلك لو كان هناك مثلا في الوليمة شوك من ذهب أو فضة، ملاعق من ذهب أو فضة، آنية من ذهب أو فضة عموما، فإن ذلك من أسباب إسقاط الوجوب. وكذلك لو كان المجلس فيه كما قلنا كذب فحش تعتبر منكر، وعلى رأس ذلك استهزاء الدين، فيجب الخروج حينئذ ولا يجوز الحضور. وكذلك من الأشياء التي لا تجعله واجبا الدعوة في اليوم الثاني والثالث. دعاهم في اليوم الأول هذا واجب، الدعوة في اليوم الثاني مكرمة، والثالث اختلفوا فيه، فقال بعضهم أنه صخر ولا يجوز، وقال بعضهم أنه جائز، والصحيح الجواز. وحديث أن الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة ليس بإسناد صحيح متصل، وقد يحتاج إليه، فقد مثلا يدعو في اليوم الأول قسم من الناس وفي الثاني قسم آخر وفي الثالث قسم ثالث، لأن الناس كثر والمكان ضيق، قد يدعو في الأول أول مثلا أقاربه والثاني أصدقائه والثالث عامة الناس. إذن قضية الدعوة أكثر من ثلاثة أيام قد وردت أيضا، وليس بها بأس إذا لم يكن تصل المفاخرة والمراءة. فإذا دعاك أول يوم ثم دعاك ثاني يوم فالدعوة الواجبة في اليوم الأول والثانية لا تكون واجبة. وكذلك أن يكون الداعي مسلما، فلو دعاك كافر فلا تجب الإجابة، إذا دعاك كافر لا تجب الإجابة، وإذا كان الكافر ممن يحارب الدين فلا تجوز إجابته أصلا، أو كان مبتدعا فلا تجوز إجابته، وخصوصا إذا كان صاحب بدعة كفرية. وكذلك من الشروط التي ذكروها في وجوب الإجابة أن يكون مال الداعي حلالا، فلو كان ماله من الحرام كرجل يعمل في البنك أو بالربا أو يأخذ الرشاوة في موقع في وظيفته يأخذ الرشاوة ونحو ذلك فإنه لا يجاب لطعامه. وكذلك ذكروا من أمثلة أمراء الجور والظلمة وقضاة الرشوة، فهؤلاء لا تجب إجابة دعوتهم، بل إذا كان كل مكتب من الحرام لا يجوز الأكل من طعامهم أصلا. وكذلك فيجب الإجابة ما لم يكن هناك عذر عندك شخصي. ما هي ضوابط الأعذار؟ هنا اختلفوا فيها، لكن ذكر بعضهم ضابطا وهو الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة. قالوا: يعذر في عدم إجابة الوليمة بكل عذر تسقط معه صلاة الجماعة. يعني مثلا المرض على سبيل المثال، يخشى أن يذهب ماله أو يتلف، شدة الحر والبرد، المطر الذي يبل الثوب، اشتغال بتجهيز ميت، إطفاء حريق، رد جمل شارد، أو كان ممن يجب عليه السعي إلى الجمعة فيسعى إليها، يعني مثلا قد يكون هناك دعوة لكن للنساء وهذا الشخص يجب عليه في الجمعة ما يجيب حتى لو كان من المحارم مثلا، وكذلك إذا كان هناك زحام شديد بحيث لا يستطيع الوصول أو كان شبعانا متخما وكذلك مما يسقط الوجوب أن لا يكون متعينا عليه حق كأداء شهادة أو صلاة جنازة، والعبد لا يجب عليه إلا بإذن سيده، فإذا لم يأذن السيد لم يجد له أن يأتي. وإذا كان الداعي من الذين يطلبون المباهاة والفخر فإنه أيضا لا يجاب ولو كان الداعي سفيها لم يأذن له ولي بالتصرف كذلك لا يجاب. وقال بعضهم إن القاضي لا يجب عليه الإجابة لأن الشبهة موجودة في دعوته. وكذلك من الأسباب والأعذار التي تسقط الإجابة أن لا تكون مسبوقا بدعوة أخرى قبلها، فإذا كنت مسبوقا بدعوة أخرى قبلها دعاك شخص قبل ذلك فإنك تجيب الأول، إذا دعا اثنان فصاعدا أجاب الأسبق، وإذا دعوه معا جاءت البطاقتان إلى بيتك في وقت واحد في ذات اليوم، اليوم نفسه دعوة فلان ودعوة فلان، تجيب الأقرب رحما أو الأقرب دارا بحق الجوار مثلا. والقاعدة إذن أنك تجيب الأسبق. وقال بعض أهل العلم إذا دعاه اثنان كل واحد منهما إلى وليمة نفسه فإن أمكن الجمع بينهما بأن تكون إحداهما عند طلوع الشمس والأخرى بعد ذلك مثلا أجابهما، وإن لم يمكن الجمع بينهما بأن كانت في وقت واحد أجاب السابق منهما، فإن استويا في السبق أجاب أقربهما رحما، فإن استويا في الرحم أجاب أقربهما إليه دارا. والآن مثلا لو دعي الإنسان إلى أكثر من وليمة فإنه يمكن أن يجيب، لكن قد يدعى إلى ثلاثة أو أربعة ولائم لا يمكن أن يجيب، قد يستطيع إجابة وليمتين لكن لا يستطيع إجابة ثلاثة، لا يكلف الله نفسا لا وسعها. كذلك مما يسقط الوجوب أن يعتذر المدعو ويقبل الداعي العذر، فإن اعتذر له فرضي عن تخلفه فإنه لا يجب عليه اليوم. ولذلك الإنسان لو كان عنده مصلحة وكان عنده شيء أهم أو أحس بشيء من الكسل والخمول والفتور أو أراد أن ينام فيه نعاس فاعتذر، اتصل به فاعتذر إليه أو أرسل من يعتذر إليه، فإن وجده قد قبل ورضي رد رسوله إليه رضا الداعي عن عدم حضور وبذلك ينتهي الحرج عنه. وكذلك المرأة الأجنبية إذا دعت لا يجوز الإجابة، وإذا كانت هناك خلوة أو فتنة فإنه لا يجوز. وليس مما يسقط الوجوب أن يكون بين الداعي والمدعو عداوة شخصية وليس عداوة دينية، هذا ليس مما يسقط الوجوب. وكذلك لا تسقط الإجابة بالصوم، فلو كان صائما يجيب ويدعو لهم ولا يشترط أن يفطر وإذا أفطر فقضى وصام يوما مكان إذا كان صوم نفل، فهذا قد جمع بين أمرين جيدين لهما فيهم الأجر والثواب. وكذلك فإن الإنسان بعد الطعام بعد الدعوة يخرج من بيت الداعي وينتهي فيه حتى يسأل على صاحب البيت، لا يسأل على صاحب البيت كما قال الله: فإذا طعمتم فانتشروا. قال ابن كثير رحمه الله: فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. أما بالنسبة لأن يأتي الإنسان إلى وليمة لم يدعى إليها فهذا الأمر الذي يظهر فيه أنه محرم والله أعلم، دخل بغير إذن وأكل بغير إذن فهو كالسارق. ولذلك العلماء يحذرون من التطفل والتطفيل. والتطفيل قيل إنه مأخوذ من الطفل وهو إقبال الليل على النهار بظلمته، وأن هذا يدخل عليهم بغير استئذان ولا يدعون من دعاه. وقيل إنه منسوب إلى طفيل، رجل من بني غطفان كان يأتي الولاء من غير أن يدعى إليه. وكان هذا الأمر مذموما حتى في الجاهلية. وإذا أراد الإنسان أن يأتي إلى وليمة ويدعو غيره فإنه يستأذن صاحب الدعوة، يستأذن صاحب الدعوة يقول: معي فلان يأتي، فإن قال نعم فيأتي به معه، أو يأتي به فإن أراد الدخول قال: معي فلان يدخل معنا، فإن رضي وبإحراج رضي فإنه يدخل ويطعم معهم. وقد ذكرنا بعض الأحاديث فيما مضى من فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن الإنسان يحذر أن يأتي إلى وليمة لم يدع إليها وأن يكون متطفلا. وإذا كان لرجل صديق قد تأكدت حرمته به وثبتت مخالطته له فقد رخص له في إتيان طعامه من غير أن يدعوه إليه، إذا علم أنه يؤثر ذلك ويشتهيه ولا يكرهه بل يرغب فيه، قال ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله. إذا كان تعلم أنه يسر لو أتيته ولو بغير دعوة، وأن عدم دعوته ليست إلا نسيانا، أو أنه قال: فلان ما يحتاج دعوة لأنه صاحب محل، فهنا يجوز لك أن تأتي بغير دعوة، اعتبرت من أصحاب البيت فيجوز لك أن تأتي بغير دعوة. وأما التلميح بالإتيان فعند الحاجة لا بأس به إن شاء الله، كأن يكون بالشخص جوع فيلمح لرجل أن يدعوه فلا بأس بذلك. وقد جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء ذلك في الأحاديث، وأنه رضي الله عنه كان يسأل بعض الصحابة عن مسائل أحيانا لا لأجل العلم ولكن لأجل أن يكفوه الجوع. قال أبو هريرة: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحريق ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصى وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وقال: إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآيات لأنا أعلم بها منه، لا أسأله إلا ليطعمني شيئا. لأنه يعني كان يخر من الجن، يخر مغشيا عليه حتى يظن الناس أن به جن صرع، فيجهم الواحد على صدره يقرأ عليه يريد إخراج الجن وهو ليس به صرع، ما به إلا الجوع رضي الله عنه. ولذلك حفظ لنا هذه الآلاف من الأحاديث. قال: فكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله فيقول لامرأته: يا أسماء أطعميني، فإذا طعمنا أجابني. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثون، ولذلك كان يسمى بأبي المساكين رضي الله تعالى عنه. فإذا التعريف في مثل هذه الحالة لا بأس به إن شاء الله، لأن ذلك مما يحتاج إليه عند الحاجة إليه. وأما أن الإنسان يأتي بغير دعوة ولا حاجة ويفرغ نفسه فهذا هو المكروه. وقد جاءت الأخبار عن الطفيليين أنهم كانوا يحتالون للدخول، يحتالون للدخول. جاء طفيل إلى عرس فمنع من الدخول، وكان يعرف أن أخا للعروس غائب، فذهب فأخذ ورقة وطواها وختمها وليس في بطنها شيء، وجعل العنوان من الأخ إلى العروس، وجاء فقال معي كتاب من أخ العروس إليها، فأذن له فدخل ودفع إليهم الكتاب، فقالوا ما رأينا مثل هذا العنوان، ليس عليه اسم أحد. فقال وأعجب من هذا أنه ليس في بطن الكتاب ولا حرف واحد، لأنه كان مستعجلا. فضحكوا منه وعرفوا أنه قد احتال. وقال بعضهم وقيل لنوح الطفيل كيف تصنع إذا لم يتركوك تدخل إلى عرس، قال أنوح على الباب حتى يتطير مني فيدعوني. وكان بعضهم إذا أراد أن يدخل ذهب إلى باب النساء، فإذا أراد أن يدخل نادوه من قال من هنا من هنا، فقال أعتبرها دعوة، أنا أعتبرها دعوة وليست سرقة، أعتبرها دعوة. وأيضا من الأشياء التي الظريفة التي ذكرها البغداد الخطيب رحمه الله في كتاب التطهير، قال عن نصر بن علي أبي عمرو الجعظمي كان لي جار طفيلي وكان من أحسن الناس منظرا وأعجبهم منطقا وأطيبهم رائحة وأجملهم لباسا، فكان من شأنه أني إذا دعيت إلى مدعاة تبعني فيكرمه الناس من أجل ويظنون أنه صاحب لي، ينتظرني إذا خرجت دعوة وراء مشى وراءه، والناس يسمحون له بالدخول بناء على أنه صاحب لي. فاتفق يوما أن جعفر بن القاسم الهاشمي أمير البصرة أراد أن يقتل بعض أولاده، فقلت في نفسي كأني برسول الأمير قد جاء، وكأني بهذا الرجل قد تبعني، والله لأن تبعني لأفرح الله، فأنا على ذلك إذ جاء رسوله يدعوني، فما زدت أن لبست ثيابي وخرجت وإذا أنا بالطفيل واقف على باب داره قد سبقني بتأهب، فتقدمت وتبعني. فلما دخلنا دار الأمير جلسنا ساعة ودعي بالطعام وحضرت الموائد، وكان كل جماعة على مائدة لكثرة الناس، فقدمت إلى مائدة والطفيل معي، فلما مد يده وشرع لتناول الطعام قلت حدثنا جرست بن زياد عن أبان بن فارس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار قوم بغير إذنه فأكل طعامهم دخل سارقا وخرج مغيرا. فلما سمع ذلك قال أنفت لك والله أبا عمرو من هذا الكلام، ألا تستحي أن تتكلم بهذا الكلام على مائدة السيد من أطعم الطعام وتبخل بطعام غيرك على من سواك، ثم لا تستحي أن تحدث عن جرست بن زياد وهو ضعيف عن أبان بن صارق وهو متروك الحديث تحكم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على خلافه، لأن حكم السارق القطع وحكم المغير أن يعذر على ما يراه الإمام، وأين أنت من حديث حدثناه أبو عاصم النجيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وهو إسناد صحيح ومتن صحيح. قال نصر بن علي فأفحمني فلم يحضرني له جواب. فلما خرجنا من الموضع من الصراط سرقني من الجانب الطريق من جانب الطريق للجانب الآخر بعد أن كان يمشي ورائي، وسمعت يقول ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزه. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام الوليمة، ما سيسر من جمع الأحكام المتعلقة والآداب المتعلقة بالوليمة، وبقي لدينا في أداب الضيافة وبقي في أداب الأكل نأتي عليه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.